كلما سقط الحسين على نار الجايهر ولبادوية ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من كلام نقله صاحب كتاب جواهر الأدب في الجزء الثاني صفحة 484 عن أمير المؤمنين وسيد البلغاء والخطباء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: مغرس الكلام القلب، ومستودعه الفكر، ومقويه العقل، ومبديه اللسان، وجسمه الحروف، وروحه المعنى، وحليته الإعراب، ونظامه الصواب. هذه المعاني تكرس ما أوردناه في درسنا الأول حول الخطابة. فإن كان الذي ينوي أن يعتلي أعواد الخطابة ألثغا، يعني يلفظ القاف طاء، سيقول بدل عاقل عاطل. شايفين كيف ينقلب المعنى؟ وبدل قبا من الأسر العلوية المعروفة آل طبا طبا، هذه الأسرة التي أنتسب إليها أنا الطبا طبائي، جدهم من سلالة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، كان ألثغ يقلب القاف إلى طاء. هذا الزي الذي ألبسه يسمى قباء، هذا قباء. فكان ينادي لخادمه: أعطني القباء القباء، فيقلب القاف طاء، فيقول له طبا طبا. فاشتهر بإبراهيم طبا طبا، حتى أصبح هذه الشهرة لقب لهذه الأسرة. فمثل هذا الإنسان يجب أن يتنحى عن مسلك الخطابة بعد، أو يقلب السين ثاء. أحيانا عندما تكون الأسنان فيها علة ينقلب السين إلى ثاء، فبدل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبعض يقلب اللام إلى ياء، فبدل أن يقول عادل يقول عادي، أو بدل مولاي يقول مويعي. وما أكثر الخطباء الذين يقلبون الراء إما ياء أو غينا أو واوا. وقلنا في درس سابق أن الذي يقلب القاف إلى غين والغين إلى قاف كيف به إذا أراد أن يقرأ سورة القدر؟ فبدل أن يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر سيقول إنا أنزلناه في ليلة الغدر. أرأيتم ماذا يصنع؟ أو كان في لسانك أيها الخطيب المستقبلي لكنة، وهذا يعني أنك تعجم بعض الحروف إما عجمة ظاهرة أو عجمة مخفية، كأن تكون أسنانك مستعارة، فبدل أن تقول سيدي ستقول شيدي، وهذه كلها عيوب في الخطيب يجب أن يتجاوزها. هذه المقدمة توضيحية لما كان في دروسنا السابقة. نعود الآن إلى أنواع المجلس الحسيني. في الدرس الماضي قسمنا أنواع الخطب، قلنا من أنواع الخطب الخطب الدينية والتعليمية والتربوية والسياسية والقضائية والعسكرية والإعلامية الرياضية والإخبارية والخطب الدينية عدا خطبة المنبر الحسيني، والخطبة الحسينية سنأتي عليها الآن وهي مدار بحثنا ودروسنا. هل كانت منذ الأول منذ البداية الخطبة الحسينية كما هي عليه الآن أم أنها تطورت مع الزمن؟ وكيف كانت أول خطبة في عالم الوجود؟ أول خطبة في عالم الوجود ألقاها أمين الوحي جبرائيل عليه السلام، هذا أول مجلس للحسين عليه السلام في عالم الوجود، عندما خلق الله طينة آدم ونفخ فيه من روحه فاستوى آدم جالسا وإلى جنبه حواء، نظر إلى ساق العرش وإذا بأسماء الأشباح الخمسة، محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أمعن النظر آدم لتلك الأسماء، فلما نظر إلى اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتلأ وجوده نورا، لأن مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام النور، وهو النور المشتق من نور الله جل وعلا، ففرح بذلك كثيرا. ولما نظر إلى اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه امتلأ طاقة وقوة وعزم، وكأنه بإمكانه أن يقلع باب خيبر بقوة ربانية لا بقوة جسمانية. ولما نظر إلى اسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها أزهر وجهه، وكأنه البدر في ليلة كماله وتمامه. ولما نظر إلى اسم الحسن الزكي المجتبى كريم أهل البيت سلام الله عليه امتلأ بهاء وهيبة، وهذا ما صرح به سيد الخلق محمد صلوا عليه بأعلى أصواتكم: اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما وقع بصر آدم عليه السلام وحواء على الاسم الخامس اسم الحسين عليه السلام، وإذا به تخنقه العبرة، اختنق بالعبرة وترقرقت دموعه كالدر النظيم على خديه. قال: حبيبي جبرائيل، ما السر في هذه الأسماء؟ ما السر في هذه الأسماء؟ علمني. قال: هذه الأسماء أسماء الخمسة الأشباح التي ما خلق الله خلقا إلا لأجلها، كما ورد في الجزء القدسي من حديث الكساء اليماني المشهور: فلما نظرت إلى اسم علة الإيجاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتلأت نورا، ولما نظرت إلى اسم علي بن أبي طالب عليه السلام أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب غالب كل غالب امتلأت شجاعة وقوة وعزيمة، ولما نظرت إلى اسم فاطمة الزهراء الإنسية الحوراء التي كانت إذا وقفت في مصلاها أزهر نور وجهها من مصلاها إلى عنان السماء، وإنما جاء اسم الزهراء سلام الله عليها من الشمس والقمر. الشمس والقمر في اللغة العربية يقال لهما الأزهران. لذلك الإمام الحسين عليه السلام في قصيدته الافتخارية يقول: والدي شمس وأمي قمر وأنا الفرقد بين القمرين، فضة قد خلصت من ذهب ولجين من لجين في لجين. فقال له: يا آدم، عندما نظرت إلى اسم الحسين خنقتك العبرة، لأن ابنك هذا. وبدأ يشرح له مقتل الإمام الحسين عليه السلام. تقتله فئة باغية من أمة جده المصطفى في أرض يقال لها كربلاء، وهو مع ذلك عطشان لا يروى وظمآن لا يسقى، وتقطع العواسل جسده الشريف، وتدوسه الخيل بحوافرها، ويشال رأسه ورؤوس أهل بيته على الرماح العوالي، وتسبى نساؤه بعد حرق خيامه وانتهاب رحله، ويساق بهن سوق الإماء والسبايا من بلد إلى بلد. فالخطيب المتكلم الآن قرأ مجلس عزاء وهو جبرائيل عليه السلام، والمستمع من؟ آدم وحواء والملأ الأعلى الملائكة وخلق الله أجمعين. لذلك بكى آدم، ولهذا البكاء تاب عليه ربه. إذن أول مجلس أخذ شكل استعراض المصيبة فقط، لا فيه مقدمة ولا فيه آية قرآنية ولا شرح الآية ولا خاتم ولا قصيدة نعي ولا مثكل ولا قزويني ولا تخميس، فقط استعراض المصيبة. إذن النوع الأول، الشكل الأول من مجلس المصيبة هو ما كان في المجلس الأول الذي قرأه جبرائيل الخطيب، والمستمع منه آدم وحواء والملأ الأعلى. المجلس الثاني عند ولادة الإمام الحسين عليه السلام، نفس الشكل، يدخل جبرائيل عليه السلام على دار الوحي وقد ولد الحسين عليه السلام لتوه، النبي روحي فداء يقبله يشمه فرحا به، ينظر إليه جبرائيل: يا رسول الله، أتحب ابنك هذا؟ قال: وكيف لا أحبه، إنه قرة عيني وثمرة فؤادي. قال: يا رسول الله. هنا ارتقى جبرائيل المنبر ثانية وقرأ مصيبة الحسين بهذا الشكل: إن ابنك هذا يا رسول الله تقتله فئة باغية من أمتك، وهي مع ذلك ترجو شفاعتك يوم الورود. تقتل الرجال وتذبح الأطفال وتسبى النساء وتحترق الخيام، ويدورون ببناتك سبايا من بلد إلى بلد، يتصفح وجوههن القصي والدني والوضيع والشريف، وقد جئتك بقبضة من تلك التربة التي يذبح فيها ولدك الحسين، وهو مع ذلك عطشان لا يسقى وظمآن لا يروى. فلما قدم له قبضة التراب شمها ودموعه تجري على خديه. هنا كان الخطيب جبرائيل والحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، فاطمة الزهراء روحي فداها، والحسن وهو ابن سنة من العمر، وأسماء بنت عميص التي كانت في الدار، وخادمة الزهراء فضة النوبية. بقي المجلس على شكله هذا إلى يوم الطف، نفس الشكل. إذن عندنا هذا المجلس ماذا يسمى بنظركم؟ المجلس الذي يختصر على المصيبة فقط، إيجاز المصيبة، مجلس تلخيص المصيبة. كأنكم تطلبون مراسل إعلامي لأي قناة فضائية يحدثنا عن انفجار في موقع معين، بسرعة وبإيجاز يلخص الخبر لمن يرى ويشاهد عبر القنوات. فزينب سلام الله عليها وقفت يوم عاشوراء على جسد الحسين عليه السلام، رفعته قليلا نحو السماء، رمقت السماء بطرفها، وتوجهت بالخطاب المعروف: اللهم تقبل منا هذا القربان. إذن هذه بداية الخطاب. ثم التفتت صوب المدينة وجداه ومحمدا: هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى حمزة سيد الشهداء، بأبي، يعني أفديه بأبي وأمي وأهلي وعشيرتي، بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا، بأبي من نساؤه من بلد إلى بلد تسبى، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من لا هو غائب فيرجى ولا هو جريح فيداوى. لم تسمع جوابا من هذه الناحية، توجهت كما يقول الشاعر في قصيدته: قم يا علي، التفتت إلى الغري. هذا المجلس مجلس إيجاز المصيبة، مع أني الآن في واقع درس لكني بكيت وأراكم تبكون، فكيف بكم لو كنتم في الموقف نفسه، في حرارة الأداء، في حرارة المصيبة، في لوعة الحادث، في ساعة المصيبة العظمى التي نزلت بالكائنات أجمع. هذه الكلمات الخالدات هي المجالس الأولى التي انعقدت، والشكل الأول من أشكال المجلس الحسيني. انتهى دور الإمام السجاد عليه السلام بعد عودة السبايا إلى المدينة، هنا أخذ المجلس شكلا آخر. ما هو الشكل الآخر المجلس؟ اعتمد على الشعر. إذن المجلس الأول، الشكل الأول للمصيبة، ملخص المصاب، موجز المصاب. الشكل الثاني المجلس القصيدة. حياة الأئمة عليهم السلام كانوا يفتحون دورهم، يدخل عليهم الشعراء، يضعون سترا بين الرجال والنساء، ويقف الشاعر ويرثي الإمام الحسين عليه السلام. هذه المجالس بدأت بتشجيع الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام إلى زمن غيبة الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لترى بمقدمه الفداء. ومن الكتب المرموقة التي تفصل هذه الأمور تفصيلا جيدا كتاب العلامة فيلسوف عصره وزمانه الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين قدس الله نفسه الزكية، ثورة الإمام الحسين في الوجدان الشعبي، تعطينا تاريخ تطور المجلس الحسين. إذن في حياة الإمام المعصوم انقلب المجلس من شكل تلخيص المصيبة إلى شكل آخر هو القصيدة، حتى بلغ الأمر في حياة الإمام الرضا عليه السلام عندما دخل عليه دعبل ابن علي الخزاعي رحمة الله عليه، نعى له مصائب أهل البيت كاملة وركز على مصيبة الحسين عليه السلام، وقال له: سيدي لقد قلت في جدك الحسين مرثية أحب أن تكون أول من يسمعها. فعقد المجلس الإمام الرضا عليه السلام في خراسان في مشهد، ودخل دعبل بمدارس وآيات خلت من تلاوة، إلى أن وصل: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذن هنا أحب أن أركز على قضية. أمام إمام معصوم، الإمام المعصوم قوله حجة، فعله حجة، وسكوته عن أمر حجة، يعني تقريره حجة. فدعبل واقف أمام الإمام الرضا عليه السلام يقول له: سيدي لو أمك الزهراء حاضرة يوم كربلاء، لو أمك الزهراء حضرت يوم الطف، أفاطم له خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذن للطمت الخد فاطم عنده. الله أكبر. دعبل يقول للإمام الرضا عليه السلام: لو أمك الزهراء حاضرة الطف، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أخذ المجلس شكلا آخر. المجلس الأول تلخيص المصيبة، المجلس الشكل الثاني للمجلس المجلس القصيدة، المجلس القصيدة. وقد تصل القصيدة أحيانا إلى 100 بيت، إلى 150 بيت، إلى 200 بيت، تحتاج إلى إلقائها درجا إلى ما لا يقل عن 2 أو 3 ساعات بالتوقيت الزمني الحالي. إذن توضحت لديكم الصورة. بإمكانكم في موقع معين أو يطلب منكم في موقع معين مجلس 5 دقائق تقرؤون مجلس يشبه مجلس جبرائيل أو مجلس الحوراء زينب على جسد الحسين أو مجلس الإمام السجاد عليه السلام عند دفن الحسين عليه السلام، مجلس تلخيص المصيبة، أو يطلب من عندكم أن يكون المجلس ساعة فقط شعر تقرؤون القصيدة الرثائية عبر أطوار تتساير مع مشاعر الشاعر في قصيدته، توازي أحاسيس الشاعر، تترجم أحاسيس الشاعر، يعني بجملة موجزة جدا أن تعيشوا تحسوا تشعروا بما يشعر به الشاعر، وتنقلوا هذه المشاعر إلى من؟ إلى الجمهور، إلى المتلقي، إلى المتلقي. تعيشون أحاسيس الشاعر وتتألمون لمصاب الحسين وتنقلون هذا الألم لمن؟ إلى المتلقي. وهذه مهمتكم الأساسية. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع المجالس الحسينية. النوع الثالث بعد غيبة الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، تحول المجلس إلى شكل آخر، تحول المجلس إلى شكل آخر. طبعا فترة مضايقة على الشيعة، حرب على الشيعة، تكتم من الشيعة، أصبحت مجالس تقام في خفية، في سراديب، في أقبية، في أماكن مخفية، ورقابة عليها مشددة وحراسات مشددة، ويموهون للأعداء على أنها حفلات عرس أو حفلات خطوبة أو حفلات ابتهاج ببناء دار جديدة أو كذا. وبموجب هذا الأمر يحيون ذكر الحسين، وإذا داهمتهم الشرطة فأنهم يتظاهرون بالبهجة والسرور. يتحول المجلس هنا، أخذ المجلس شكلا جديدا، أخذ يبدأ الخطيب بالبسملة والحمدلة كما بدأنا درسنا، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الكلام يسمى ديباجة المجلس، مثل ما عم تكتبوا رسالة تكتبون إلى حضرة الأخ فلان بن فلان المحترم، مو بعد التحية والسلام نبدأ بالسلام عليكم والسؤال عن صحتكم وطيب خاطركم واعتدال أوقاتكم، وإن سألتم عنا فنحن بحمد الله بألف خير. هذه ديباجة الرسالة. ثم بعد ذلك كانوا يضعون بعض المواعظ والإرشادات الدينية، بعض المواعظ والإرشادات من قبيل تذكير الناس، لأن شيعة ملتمين على بعضهم البعض، أيام رمضان، أيام محرم، أيام صفر، يتذاكرون أمور الشريعة، يتذاكرون أمور العقيدة، مشاكل الأخلاقية، مشاكل الاجتماعية، يدرسونها مع بعض، ثم يعرجون على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويقرؤون الأشعار التي ترثي لمصيبة أبي عبد الله، ويختمون بالدعاء. إذن هذا هو الشكل الثالث من أشكال المجلس الحسيني: ديباجة، موعظة، أشعار ترثي الحسين مع استعراض وبيان المصيبة. مجالس الأسابيع، أسابيع الموتى، مثلا مجلس المباركة، معمر بيت جديد ويريد يدشنه، فمن المستحبات أن تقرؤون بعد الديباجة أبيات من المديح في فضائل أهل البيت عليهم السلام، ثم تقرؤون حديث الكساء بطريقة الإنشاد لا بطريقة الرثاء، لأن حديث الكساء حديث فضائل وليس حديث مصائب، فالكلام كله فضائل، يجب أن يلقيه الإنسان بأسلوب فرح لا بأسلوب حزين. ثم نختم بأنشودة من الأناشيد المعروفة التي يألفها المجتمع في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مجالس الأسبوع التي تشتمل على قصيدة رثاء حسينية، وهنالك قصيدة مشهورة للسيد رضا الهندي عنوانها أرى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر لياليه مر السحاب، يصف حالته عند الاحتضار والموت وكيف يأخذه من البيت إلى المغتسل وكيف يجرده المغسل من ثيابه وكيف به إذا نزل الحفرة وكيف إذا حضر منكر ونكير وكيف إذا قام للحساب ومر على الصراط. هنا يقول الشاعر: فهل تحرق النار عينا بكت لرزق القتيل بسيف الضباب، وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم منه سامي القباب؟ حاشا. هذه القصيدة، وهنالك قصيدة شعبية مطلعها شلون بي وثقل وزن حسابي وامتلى من المعاصي كتابي، وأتمنى منكم أن تلتمسوا من شعراء زجل أن يكتبوا لكم على نسقي هذه القصيدة بالزجل اللبناني لكي تقرؤوها على جنائز الموتى وقبور الموتى ومجالس الموتى بشكل خاص، وتكون الخاتمة بذكر أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن عندنا الشكل الأول من المجالس، سجلوا عندكم المجلس الملخص للمصيبة، ومجلس جبرائيل الأول، والمجلس الثاني عند ولادة الحسين، والمجلس الثالث مجلس الحوراء زينب على جسد الحسين عليهما السلام، وهكذا. النوع الثاني هو المجلس القصيدة، المجلس الثالث الذي هو المجلس المطعم بالموعظة، وقد ألف بعض الواعظين الفرس من إيران كتاب سماه روضة الواعظين، روضة الواعظين. الروضة طبعا بستان مصغر، وكانوا يقرؤونه، وكانوا يقرؤون هذا الكتاب. إذا شايفين أنتم بهذه الأيام مجالس أهل الخليج، الكويت، البحرين، عمان، الإمارات، دبي، هؤلاء يقرؤون في مجالسهم قبل المجلس الحسيني، يقرؤون في كتاب اسمه المنتخب للطريحي، يسموها الفخرية، يقرؤون على طريقة الحكواتي، على طريقة الذي يقرؤون القصص في المقاهي القديمة، يعني لا بأسلوب النعي ولا بأسلوب الدرج. يطلعون إذا شايفين في بعض الأفلام والمسلسلات السورية، يطلع الحكواتي، هذا موجود كان في العالم العربي بكل البلدان العربية، يلبس الطربوش ويحط قدامه كتاب مثلا سيرة بني هلال أو سيرة عنترة وعبلة، عنترة بن شداد مثلا، الزير سالم، يقرأ هذه القصص البطولية يستمع له المستمعون. بهذه الطريقة يقرأ الآن أهل الخليج كتاب الفخري، كل يوم مصرع من المصارع، يوم القاسم للقاسم، يوم العباس للعباس، يوم علي الأكبر لعلي الأكبر، وهكذا دواليك، ولكن لا بأسلوب النعي ولا بأسلوب الدرج، يقرؤونها بشكل ملائي أقرب ما يكون للدرس الحوزوي. ولما كان اليوم العاشر من المحرم وقف الحسين خطيبا بينهم، هكذا يقرؤون هذه السيرة على المستمعين، هذه القراءة خاصة بهم. إذن مجالس الفواتح شكل، مجالس تدشين البيوت المباركة الجديدة شكل آخر، الفواتح للأموات تختصر على ربع ساعة موعظة عن الموت، ونربط الموضوع بفداء الإمام الحسين عليه السلام وينتهي المجلس. إذن شكل الأول قلنا ملخص المصيبة، الشكل الثاني المجلس القصيدة، الشكل الثالث المجلس الذي يشتمل على البداية مقدمة وموعظة وختام بمصيبة الحسين، الشكل الأخير هو ما توصلنا إليه. هذا الشكل الأخير راح نكتبه على الصبورة ونحاول نشرح فقرة فقرة ونتمرن على فقرة فقرة كيف نؤديها وكيف ندخلها. اللي عنده سؤال أنا حاضر للجواب. في عبارة مو واضحة؟ المباركة، المباركة يعني واحد فرحان معمر بيت جديد يريد أن يقرأ ذكر أهل البيت عليهم السلام، هو هذا الشيء المبارك، أو يحول نذرة إلى زيارة عاشوراء مثلا، يقرؤون زيارة عاشوراء لكي يبكي ويبكي، أو يقرؤون مجلس عزاء يهدى ثوابه، يعني يسوي دخوله بالبيت مواكب لوفاة من وفيات الأئمة عليهم السلام، علما كراهة شديدة أن ينتقل الإنسان إلى دار جديدة في شهري محرم وصفر، كما لا يجوز الفرح بالزواج أو بالخطبة أو افتتاح محل جديد مثلا، تلاحظون، أو شراء أثاث للبيت أو مونة سنوية يوم العاشر من المحرم، هذه من المكروهات الأكيدة، كما يحرم على المؤمنين صيام يوم عاشوراء، وهذه شبهة خطيرة تثار في كل عام يوم العاشر من المحرم. إن كنت شامتا، يقول الإمام الصادق عليه السلام، إن كنت شامتا في الحسين فصم يوم عاشوراء، عليكم بالإمساك من الصباح إلى أذان الظهر، لما انجلت الغبرة وانتهى كل شيء عيال الحسين شربوا الماء، جاءوا لهم بالماء وجاءوا لهم بالطعام وأكلوا وشربوا مواساة لعطش الحسين وجوع الحسين عليه السلام، يستحب الإمساك من الصباح حتى أذان ظهر يوم عاشوراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار تبدا يهرو لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.